الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، انتهى بنا الكلام عند آداب الفدية بعد أن ذكرنا مفروضات الإحرام، ونركز على وقت حصل في الدرس الثاني في الحكم التاسع الذي هو المباشرة بدون فرج، حيث قلت إن المباشرة إذا كانت إلى إهمال فلا شيء عليها، لكنه آتي وهذا واجب، وإنما إذا لم ينزل عليه شهادة كفدية الآن فنقدم على شيء، إذا لم ينزل عليه شهادة كفدية الآن. قال المؤلف رحمه الله: لا الفدية، الفدية هي ما يجب بسبب النسك أو بسبب الحرم، يعني إما يجب بسبب الإحرام وإما يجب بسبب الحرم، لأن عندنا محظورين، محظور إذا أحرم ومحظور إذا تلف الحرم ولم يكن محرما. قال رحمه الله: يحرم الفدية بحلق وتقليد وتغطية رأس وطيب ونفس مطيب بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين منذ بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو ذبح شاة. الفدية إجمالا على ثلاثة أوجه، وربما يقال على أمرين، الذي صار عليه بالعدل الإقناع والمنتهى أن قال ثلاثة أضرب، الضرب الأول تكفير، الضرب الثاني تقتيل، الضرب الثالث غير ذلك، يعني فيه فدية تجب على التكفير هذا نوع الأول، وفدية تجب على التقتيل، والثالث داخل فيهما، ولذلك الشيخ عثمان المشكل اختاره بالذكر، لكن في الإقناع والمنتهى اختاره بالذكر. ربما هذا التفصيل والتوضيح. النوع الاول الذي هو على التقليد يقول المؤلف: يخير الفدية بحق وتقليد الى اخره، يعني ما كان التقليد فيه بين صيام ثلاثه ايام او اطعام سته مساكين لكل مسكين مر مر ذو قمح يعني او نصف صاع من غيره، أو التقييم الثالث لا تشد. ولذلك لك لو تعلمت أنك تسمى الفدية لإيه؟ الألم، الفدية الألم، ونبهنا على أن كثيرا من الناس الثاني من أنهي ضرب الأول اللي هو الماء الصيد فريق. الثاني نوع الثاني من الفرض الأول الذي هو على التخيير جزاء الصيد فيخير فيه بين نفس مثله بين نفس مثله إن كان له مثل وكان المقصود ذلك إن شاء الله يخير بين نفس مثله أو تقويمه بدراهم أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما وكان المقصود ذلك إن شاء الله ذلك له مثل وفيما لا مثل لم يخير بين ايه ففي الذبح فايه طبعا الصيام مقادرها كثير بعد الذبح اما ذبح واما صيام واما اطعام اما ذبح او اطعام او صيام فاذا لم يكن ذبح فما بقي الا فيه الاطعام والصيام فهذه الفتنه التي فيها كثير يخير فيها الانسان بين اشياء اما فتنه الاذى بين ذبح كافر او اطعام سته مساكين أو جاء ثلاثة أيام، وإما جزاء الصيد فيخير به بين نفسه إن كان له مثل، نفس مثله إن كان له مثل، أو تقويم هذا بدراهم يتصدق بها ويطعمه يعني يتصدق يعني الشجر وطعامه ويطعمه للفقراء والمساكين، وإما أن يقوم هذا الطعام هذا المثل والطعام وثمنه الذي قومه ثم يصوم عن طعام كل مسكين يوم. فإذا لم يكن له مثل خير بين إطعام وصيام كل ذلك سيأتي تفصيله إن شاء الله. وأما الضرب الثاني هو على التقدير فهو أيضا ثلاثة أنواع وكل هذا في كلام المؤلف لكن أوله مرتب. الضرب الثاني الذي هو على التقدير ثلاثة أنواع، الأول دم متعة وقراط، دم متعة وقراط على التقدير لأنه أولا يذبح فإن لم يذبح هديا طال ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. فضيف النوع على الترتيب لأنه لا بد أن يذبح فإن لم يذبح قلنا إيه؟ يعني من الصيام، لكن في النوع الأول هو مخير إن شاء أطعم وإن شاء أطعم وإن شاء ذبح. فهذا هو دم متعة وقران. الثاني مختصر، المختصر يلزم الهدي كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. فإن لم يذبح هديا صام عشرة أيام ثم تحلل. النوع الثالث فدية الله فتجب فدية الوقت، فتجب بدنة في بعض الصور، وتجب شاة في بعض الصور، وكذلك فدية المباشرة التي ذكرناها إن أنزل أو لم ينزل فهذه أيضا على الترتيب. ذو الضربين يشمل كل شيء، لكن نعم المنتهى فصل فقال والضرب الثالث دماء الواجبة بغير ما تقدم. كالواجب لفوات الحد لعمل الوقوف بعرض. أو الواجب لكونه مثلا تجاوز النقاط بدون إحرام، أو لكونه لم يرد بمنى، أو لم يرد بمختلف، أو غير ذلك من الواجبات التي تركها، فهذه أيضا مرتبة، ولذلك بعضهم يقول هي تذكر فيما سبق، لكنهم أفردوها من ذلك. فإنه هدي كما قلنا في دم المتعة. طيب، قال المؤلف رحمه الله يخير بفدية حلق وتقريم إلى آخره. هل من المحظورات ما ليس له فدية؟ ففي عندنا فدية ترك واجبات، في فدية فعل محظورات، وذكرنا في فعل المحظورات مثل تغطية الرأس وتقليل الأظافر ولبس المخيط والمباشرة والوصف وغير ذلك. هل هناك محظورات ليس فيها فدية وكانت محظورة؟ نعم، عقد النكاح. فإنه يحرم ولا يصح لأن لا فدية له. إذا كنا أردنا أن نقدم المحظورات باعتبار المحظورات مش باعتبار الفدية، كنا نقدم المحظورات إلى قسمين، قسم يبطل يحرم ولا فدية كعقد النكاح، وقسم يحرم وفيه الفدية. وقد نقدمها باعتبار آخر، قسم يبطل الحج، جماعة الحج الأول، وقسم لا يصطدم. يعني ممكن تكون فيها باعتبارات كثيرة تنظر فيها وتقسمها باعتبارات باعتبارات متعددة. المؤلف بدأ بفدية الأذى. فدية الأذى كما قلت وأكرر إما أن تذبح وإما أن تصوم ثلاثة أيام وإما أن تطعم ستة مساكين. أنت مخير بين الثلاثة. أرى يخير بفدية حلق إبل يعني أكثر من شعرتين، لأن يعني قلنا إذا كان شعر من شعرتين يطعم مسكينا ومسكينين، وتقريب يعني أكثر من فضلين، وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط. يخير بين إيه؟ قال بين قيام ثلاثة في أيام، ولا يشترط فيها التتابع، ولا يشترط فيها التتابع. أو إطعام ستة مساكين. يطعمهم ماذا؟ قال لكل مسكين مزد بر. لأن البر هو القلب، والمزد ربع الإنس، الصاع والصاع أربعة أمثال، إلا المزد هو الكفين للرجل المعتدل. وبالبر نحو كيلوغرام وأربعين جراما من البر الجيد الربيع الذي حبته كحبة العدس. إيه؟ ده الصاع. الصاع نحو المزد؟ لا لا، الصاع كيلوغرام وأربعين جراما من البر الربيع الجيد الذي حبته كحبة العدس. إذا المزد من البر الجيد ربع هذه الكمية. فيكون مزد بر. أو نصف صاع من غيره. فالبر ربع صاع وغير البر نصف صاع يعني مزدين. طب من غيره هل يشمل كل انواع الطعام كالرز والعدس والبوري ونحو ذلك؟ لا، لابد مما يبدو به بالصرف يعني في زكاه الصرف. او مزد صاع او نصف صاع من غيره، وهنا قيد قال صاع من تمر او شعير يعني او نحو ذلك مما يكون في زكاه الصرف. هذا الثالث التخييرات، يعني اما أن يصوم ثلاثة أيام وإما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين منذ بر أو مداني يعني نصف صاع من غيره مما يجزئ الفطرة. المؤلف ذكر مثالا قال من تمر أو شعير، لكن لا يتعين وإنما كل ما يجزئ الفطرة. الثالث فيما يخير فيه أو ذبح شاة أو ذبح شاة، وتشترط فيها ما يشترط في الأضحية فيما سيأتي إن شاء الله فيما بعد. هذه الفدية الأذى. ده النوع الاول من الضرب الاول اللي هو ايه على التخيير. النوع الثاني جزاء الطير ايضا انت فيه مخير، فقال وبجزاء الطير يعني ويخير بجزاء الطير، جار مجرور متعلق بقوله يخير يعني ويخير بجزاء الطير يعني في جزاء الطير. بين مثل ان كان او تكوينه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا او يصوم عن كل مد يوما، وكلا لا مثل له بين اطعام وصيام. نقول الطيب على نوعين، نوع له مثل، والمثل هنا ما يشبهه او يقاربه ولو لم يكن مماثلا له بكل وجه، وذلك يقصد ذلك ان شاء الله. فان لم خلينا في النوع الاول الذي له مثل يخير بين نفسه بالدين ان كان له مثل، وان شاء قوم هذا المثل بدراهم واشترى بها طعاما فاطعم فأطعم كل مسك من البر المسكين أو نصف صاع من غير البر المسكين، أو بهذا الشكل الذي قومه ينظر في الأمداد أو في الطعام مطلقا فيصوم عن طعام كل مسكين يوما. يعني مثال ذلك، هذا الطيب قتل حمامه ولها مثل وهو الشاة، فقومه فقال بخمسمائة ريال، 500 ريال، وجد انها تشتري اما ان ينبح واما ان ينظر في هذه القيمه غير 500 ريال، تشتري بها طعاما يطعم مدا لكل مسكين من البر او من غير البر نصف صاع. لو فرض ان هذه ال 500 تشتري 200 مد من البر فانها تطعم 200 مسكين لكل مسكين مد بر، او يقول عن كل مدة اليوم يعني كم يوم؟ 200 يوم. هو يختار ولا شك انه اذا كان عاقلا سيختار الايه؟ اما دفع واما اضعاف، كده كده الثمن واحد بدفع الاضعاف، لكن اذا كان بخيلا هيصوم 200 يوم الا ما يكون 200 يوم ما يصرفش 200 ريال ولا 500 ريال ولا كذا. المقصود انه مخير. هذا اذا كان له مدة، فان لم يكن له مدة خير بين ايه؟ طعام وصيام. قال المؤلف وبما لا مثل له بين اطعام وصيام. كده انتهى النوع الاول وهو التخييرات. لكن ننبه أن في كلام المؤلف نظر في موضعين. هو يقول وبجزاء خير بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم إن كان يعني إن كان له مثل أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعام. قلنا أن هذا الطعام فائد بإيه؟ بما يجلب في الفطرة يعني في زكاة الفطرة. يشتري بها طعاما ويطعم كل مسكين مدًا أطلق فقال يقدر. وظاهره أنه يطعم كل مسكين مدًا سواء من الفطرة أو من غيره. وهذا خلاف معتمد للعلماء. ولهذا الشارع ماذا قال؟ قال في قوله فيطعم كل مسكين مدًا إن كان الطعام مرًا وإلا فمدين. طيب لكن مؤلف أطلق كان يقول من بر أو من غير بر يطعم كل مسكين إيه؟ مدة. وهذا إطلاق نعم أطلقه من قبله الصغر وهو مطلق في المقنع لكن هذا خلاف الصحيح المعتمد. المعتمد أنه إذا كان من البر فيطعم كل مسكين مدة ومن غير البر يطعم كل مسكين نصف طاعة. وهذا هذا الأول. الثاني تعريف الثاني في كلام المؤلف أنه قال أو يقوم عن كل مد يوما أو يقوم عن كل مد يوما. ماذا قال هو في الأثناء وماذا قال في المنتهى؟ قال أو يقوم عن طعام كل مسكين يوما. يعني الطعام لا يعني أن يكون مدا ربما كان مد ربما كان والدليل على نفس الطعام فهذا ايضا اطلاق. ماذا قال الشارح الثاني؟ قال الشارح او يقوم عن كل مد بشرح ايه؟ من البر يوما. يعني اذا كان من غير البر مش هيكتب بالعناب انما هيكتب بالايه؟ بنص طاعة يعني والدليل. فهذان اطلاقان في كلام المؤلف ينبغي ان يقيد وقد يعد ذلك من المقارنات المعتمد المذهب. ولذلك وردت في الإقناع إذا رشد الإقناع فيطعم كل مسكين نص الإقناع فيطعم كل مسكين مدا من حنطة بر يعني خمر أو نصف طاع من غيره أن يقول فقط أو يقوم عن طعام كل مسكين يوما. ما أسمع عن كل مد أنا عن طعام كل مسكين يوما وهذا هو الذي ينبغي أن يعتبر. طيب قال رحمه الله وأما لم يقع في الوقت خلاص هو خطب القسم الذي التركيز في الضرب الاول دخل على القسم الذي فيه التركيز فقال واما دم متعه القران يعني الدم الواجب بسبب احرامه متمتعا واحرامه قائلا فيجب الهدي يعني الشرط الذي ذكرناه من قبل حصلناه في الدرس الثالث فان علمه يعني الهدي فصيام ثلاثه ايام في الاول ما كانش يقول فان علم ليه السجن الأول أنت مخير يخير وإلى كذا وكذا وكذا يعني وإن كنت تجد مالا فلست أن تصوم لكن هنا لا إذا كنت تجد فلا بد أن تشتري هديا وتذبحها فإن لم يجد هديا ينتقل إلى الثاني بعدها فالتخير أنت فيه مخير مع الزواج والتركيز لا تعمل إلى الثاني إلا بعد فقط الأول. قال فإن علمه يعني الهدي فصيام ثلاثة في أيام يعني في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال والافضل كون اخرها يوم عرفه اذا هو يحرم ايه يا جماعه فاهم على الكلام ده يوم اليوم السابع يحرم السابع فيقوم عشان يبقى ثلاثه ايام الحج فيقوم السابع والثامن وايه والسابع كده ثلاثه ايام الحج استحبابا وله ان يؤخرها مع ذلك لكن لابد ان يصوم يصوم ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله. قال والافضل كون اخرها يوم عرفه فإن أخرها إلى أيام التشريق فلا بأس صام الحادي عشر والثاني عشر الثالث عشر لا بأس. وهنا يجوز صيام أيام التشريق وإذا فالأرض تحريم صيام أيام التشريق. وإن أخرها عن أيام هنا يبقى إلى أيام الحج تلس أيام الإحرام تلس فلا بد أن يصوم عشرة لأنه إيه؟ عليه دم لأنه أخر الواجب وعليه دم لهذا الثالث. إذا دم المتعة والقران هو النوع الأول من القرن الثاني، إيه القرن الثاني؟ على الترتيب، الأول منهم له المتعة والقران، ماذا يصنع؟ يذبح هديا فإذا كان هذه الأيام صامة 10 أيام، إيه يكون إزاي 10 أيام؟ 3 من الحج وسبعة إلى 4 أيام. ما المستحب في 3 أيام أن تكون؟ آخرة أن يكون آخرها يوم عرفة، يعني إلى اليوم السابع، لكن عرفة السابع يحرم بالحج في اليوم السابع، لو عايز مش هيذبح حد يحرم السابع، أما لو يحرم بعد كده نقول المستحب أن يحرم اليوم السابع، لكن هنا سيقدم يحرم السابع فيصوم. يبقى السابع والثامن والسابع وله أن يؤخرها في بعض يوم النحر اللي هو يوم العيد، وإنما له أن يؤخرها فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فإن أخرها عن أيامه لنا هيصوم 10 أيام، ما مفيش ذبح ومش باين هكذا، يصوم 10 أيام. طيب وعليه له من أجل ترك واجب، إيه الواجب اللي تركه؟ أن تكون 3 أيام في الحج، وعليه له إطلاقا، يعني كما أخرها لعذر له لغير عذر. قال وسبعة إذا رجع إلى أهله، يعني صيام 3 أيام، نعم وسبعة يعني صيام 7 أيام إذا رجع إلى أهله. ما معنى رجع إلى أهله؟ يعني رجع من أعمال الحج، يعني رجع من أعمال الحج، وإذا يرجع إلى بلده وهذه شريعة، يبقى هو لا يصح أن يصوم 7 أيام هنا، ليه؟ لأن في أعمال باقية في الأرض الزيارة في السعي، لكن إذا أنهى أعمال الحج ولو كان في مكة خلاص خلص طواف الزيارة وخلص السعي عمل كل أعمال الحج وقاعد في مكة أسبوع ولا أسبوعين، هل له أن يصوم؟ ولا نقول لا ترجع إلى أهله؟ ها؟ له أن يصوم لأنه رجع من أعمال الحج، والأفضل أن يؤخرها إذا رجع إلى بلده. قال والمحصر، هذا الثاني وقبل الثاني اللي هو على الترتيب، والمحصر إذا لم يجد هديا صام 10. المؤلف طور الترتيب لأنه دخل في كلامه، قال المحصر إذا لم يجد، المحصر هو المحفوظ عن الإسلام نزل، إذا لم يجد هديا صام 10، لما فهم من كلام لابد أولا أن يذبح، فإذا لم يجد هديا صام 10 أيام. يبقى تفصيل الكلام كذلك، والمحصر يذبح هديا فإن لم يجد هديا صام 10 أيام. قال صام 10 أيام يعني يتحلل ثم حل، يعني ثم يتحلل بعد إما بعد الذبح وإما بعد نهاية 10 أيام. الثالث كفارة الوقت، وهي أيضا واجبة على الترتيب، فقال المؤلف فكيف رأس بكلام المؤلف؟ يبقى ذكر في التفكير امرين، فدية الاذى بصورها وجزاء الطيب، ده الضرب الاول وتحسنه نوعان، الضرب الثاني على التنزيل، وذكر المؤلف فيه ثلاثه، ذكر اولا دم المرأة، ثانيا المحصر، ثالثا قال ويجب بضبط في فرض في الحج بدلا، يعني بعد التحلل الاول كما قلنا، وبعد التحلل الاول ايه؟ شاذ. طيب ليه على الترتيب؟ لأنه إن لم يجد البدنة صام 10 أيام، 3 في الحج و7 من الزهرة، وفي العمرة شاه، مش تحلل الأول والثاني في العمرة لأنه هو تحلل واحد، ففي العمرة شاه مطلقا. وإن طلعته زوجته لزمها، يعني لزمها ما يلزمه أيضا، يعني هذه الفدية التي على الزوج تكون أيضا على الزوجة إذا طاوعته. وكل كلامها ما إذا لم تطاوعه، يعني أكرهك أكرهنا على الجماع فلا شيء عليه وإنما على النوم. بقي شيء الشارع ذكر فقال لك ذكرناه بسرعة صلاها من جنة الإبناء المتهم في آخر هذا الفصل، قال الشارع والدم الواجب لفواده أو ترك واجب كمتعة، يعني إيه العبارة؟ يقول الدم الواجب لفوات عن الزواج الحج لان محصر منع صدا عن الوصول الى عرفه، او ترك واجب من الواجبات التي تلاقي بل يحرم من الميقات او المبيت المزدلفه او المبيت في منى في ليالي ايام التشريق، اذا ترك واجبا الدم الواجب لفوات الحج او الدم الواجب لترك واجب كمتعه، يعني ايه كمتعه؟ هل المتعه واجبه يعني؟ هل كان هذه تمثيليه يعني يكون او ترك واجب كمتعه؟ ولا ايه؟ هذا يسمى الكافه التنظيريه، يعني نظير الدم الواجب للمتعه وهو على الترتيب الذي ذكرناه، يعني يذبح فإن لم يلد صام عشرة ثلاثة بنت الحج وسبعة إذا رجع إلى. هذا معنى كلام الشافعي رحمه الله. ثم قال فصل يذكر فيه حكم من ثمر محظورا، ربما يرتكب ثمر محظورا واحدا وربما يرتكب عدة محظورات، يتطيب ويلبس وظيفة ويقتل صيدا عدة محظورات، وربما يكرر من محظورا واحد أكثر من مرة. فما حكم ذلك كله؟ نعرف ذلك إن شاء الله.